ومن اللحم، ثم يأتي به لأهله ويأمرهم بطبخه ويزعل إذا خرج طبخهم غير جيد. هل هو مجبور على هذا؟ وهل هم مجبورين على عدم إجادة الطبخ؟ أعتقد أن من يقول مثل هذا القول لو طرحت عليه السؤال في الماديات سوف يقدم ويؤخر ويتنبه لغلطه ويتبين له أنه ليس مفكرا تفكيرا سليما. يقول كيف يضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عند من يقول بالإرجاء؟ الذين يقولون بالإرجاء يقولون إننا إذا عملنا المعاصي مجبورين عليها، فمعنى هذا أن فعلهم للمعاصي يعتقدون أنه لا يترتب عليها عقاب، وهذا هو الخطورة في هذا المبدأ. كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فهؤلاء يقولون مثلهم، وهذا هو وجه الشبه بين هؤلاء والمشركين من هذه الناحية. هذا يقول ما هو فضل الطواف بالبيت؟ نقول فضل الطواف بالبيت أنه من أجل القربات، وهي عبادة تخص هذا المكان، ومن طاف بالبيت كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وهذه العبادة لا تؤدى في مكان في الأرض إلا في هذا المكان. يقول إذا كان علي عدة كفارات لليمين هل يلزمني بعدد اليمين أم كفارة واحدة تكفي؟ نقول إذا كان الإنسان عنده كفارات من نوع واحد فإنها تتداخل، كما لو أن إنسانا حلف أن لا يفعل هذا الشيء، حلف عليه اليوم وقبل 10 أيام وقبل شهر ثم فعله، فإنه يجزئه كفارة واحدة إذا لم يكن قد كفر عن الأيمان السابقة. أما إذا كانت الكفارات متنوعة، الأيمان متنوعة، كما لو حلف أن لا يأكل، وحلف أن لا يسافر، وحلف أن لا يزور فلان، ففعل هذه الأشياء الثلاثة فعليه كفارات ثلاثة. يقول هل يجوز لي أن أجمع بين ركعتي الطواف وسنة المغرب التي بعد صلاة المغرب؟ نقول لا، هذه راتبة وهذه سنة تابعة لعبادة أخرى هي الطواف، فلا تتداخل هذه العبادات، وإنما التي تتداخل تحية المسجد مع سنة الطواف، أو تحية المسجد مع الراتبة، أو ما شابه ذلك. وأما سنة الطواف والراتبة فلا تتداخل، كل واحدة لها صلاتها. هذا يسأل يقول النقاب الذي ترتديه بعض النساء وتظهر المرأة فيه عينيها وما حولها يسبب فتنة للشباب، فما حكمه؟ نقول المرأة مطلوب منها أن تخفي زينتها، والنقاب الذي أذن فيه هو ما يكون بقدر العينين، وأما ما تعمله بعض النساء في زماننا هذا من توسيع الفتحة حتى يبدو بعض الخد أو الأنف أو نحو ذلك، هذا مما لا شك فيه أنه يولد فتنة لبعض الشباب. والمرأة أمرت بإخفاء زينتها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فالزينة التي تحرك مشاعر الرجال الأجانب وتسبب فتنة ممنوعة المرأة منها. ومنها ما يعمد إليه بعض النساء من ارتداء نقاب غير شرعي، يقول إنسان ليس من أهل الصدقة وأخذها هل عليه إثم؟ نقول نعم، يأكل حراما. الإنسان الذي يأخذ الزكاة وهو ليس ممن تحل له الزكاة هذا أكل مالا حراما لا يحل له أكله، ويجب عليه أن يرده. تقول امرأة جاءت للعمرة وبعدما وصلت جاءتها العادة فما عليها؟ نقول إذا كانت قد اشترطت عند إحرامها وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأرادت السفر فإن لها أن تتحلل وتسافر. وأما إذا كانت لم تشترط أو كانت تريد أن تبقى مدة أطول فإنها تبقى حتى تطهر ثم تكمل عمرتها، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تلبس بنسك لزمه إتمامه. يقول ما حكم سنة الوضوء وتصلى عند كل وضوء؟ نقول سنة الوضوء سنة من السنن وهي تؤدى عند كل وضوء، بعد أن يتوضأ الإنسان يؤديها ركعتين. يقول إنسان فيما يتعلق بالمشيئة قلت له مثل هذا القول فقال إنما أفعله كله قد كتبه الله علي وليس بيدي وإني أفعله بأمر الله. أما قول قد كتبه الله علي فهذا صحيح، وأما أنه ليس بيده وأنه يفعله بأمر الله فهذا العمل لا يحتج به الإنسان على أمر المستقبل لأنه لا يدري ما سيعمل وما كتب عليه ولم يعلم بما كتب عليه. والإنسان مؤاخذ على كل عمل إما ثوابا وإما عقابا، فالإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا هو الذي يختار لنفسه هذا الأمر ولا أحد يكرهه، لكن نفسه الأمارة بالسوء تقول له افعل هذا وافعل هذا، بينما ليس هناك جبر عليه وليس هناك إكراه له، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى أمر بفعل الخير وبين للإنسان الخير وأمره بإتيانه وبين له الشر ونهاه عنه، والإنسان له إرادة وله مشيئة وله اختيار يستطيع أن يعمل بموجب ذلك ما يحلو له من خير أو من شر. فنفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه يدعوه إلى الردى فيقول إنه مجبور على هذا، هذا كذب على نفسه وكذب مع من يتحدث معه، لأن العقلاء جميعا كلهم لا يقولون بهذا، ولكنه لأنه لا يريد أن يعمل خيرا يقول هذا الأمر. نسأل الله تعالى الهداية لنا وله ولجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول لا يجوز لأخت الزوجة أن تسافر مع زوج أختها علما بأن أختها معها.